يقول: ما صحة ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بفناء النار؟ قضية فناء النار هل تفنى أو لا تفنى؟ أولا الصحيح أن النار لا تفنى، النار لا تفنى، هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه أهل العلم أن النار لا تفنى والجنة لا تفنى، ونقل ابن حزم وغيره من أهل العلم الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان، ولكن بعض أهل العلم جعل النار نارين فقال نار للكفار ونار للموحدين، نار للكفار ونار للموحدين، يعني جعل الموحدين من أهل الكبائر أو من أهل البدع الذين يدخلون النار يعذبون على قدر ما عندهم من الكبائر، سواء كانت هذه الكبائر يعني معاصي كالسرقة وشرب الخمر والقتل والربا، أكل الربا والعقوق وترك الصيام وغير ذلك من الأمور، هذه كبائر، هؤلاء متوعدون بالنار، وكذلك أهل البدع متوعدون بالنار لأن البدع أيضا كبيرة، فقالوا هؤلاء موحدون يدخلون النار أو قد يدخلون النار، وهناك كفار يدخلون النار الذين لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفار يدخلون النار، طبعا محمد رسول الله بالنسبة لمن جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هناك كفار الذين لم يؤمنوا بإبراهيم والكفار الذين لم يؤمنوا بموسى وعيسى وداود وهكذا الأنبياء السابقون، الشاهد أنهم قالوا النار ناران، نار للكفار ونار للمسلمين أو المؤمنين، نار الكفار هذه هي التي لا تفنى ولا تبيد، ونار المسلمين هذه تفنى، لماذا؟ لأن المسلمين سيخرجون منها في النهاية، لأن المسلم لا يخلد في نار جهنم وإنما الذي يخلد في النار الكافر، فمن جعل النار نارين وقال نار للمسلمين ونار للكفار، قال نار المسلمين عندما يخرج منها أهلها حتى يدخل آخر واحد منهم إلى الجنة فرغت وليس فيها أحد ولم يكن لوجودها معنى، فلذلك تفنى هذه النار، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال وهو الأكثر قال له النار واحدة، النار واحدة ما في شيء اسمه نار للكفار ونار للموحدين، بل النار واحدة وإنما يتفاوت العذاب، يتفاوت العذاب كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما أن يعني ما بدي أقول هالكلمة هذه، كبار الكفار هم ما فيهم كبير كلهم صغار، ولكن مردة الكفار خلنا نقول مردة الكفار كفرعون والنمرود وهامان وقارون ليسوا كعامة الكفار يتفاوتون، يعني ليس الكافر الذي لم يؤمن بالله كالكافر الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكما أن الكفار يتفاوتون في عذابهم وهم في نار واحدة، قالوا فما المانع أن يكون المؤمنون معهم في هذه النار، يعني من أصحاب الكبائر يعذبون في هذه النار ولكن على قدر ذنوبهم، العلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأظهر قول الجمهور وهو أن النار واحدة. طيب من قال إن النار تفنى ما وجهة نظره؟ الذي قال إن النار تفنى سواء النار الموحدين أو عموم النار، وجهة النظر دقيقة جدا أحب أن ننبه عليها، وهي قالوا إن الله تبارك له صفة من صفاته اسمها صفة الرحمة سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وصفات الله الذاتية صفات لازمة أي لا تنفك عن الله، يعني لا يمكن أن يكون في يوم في رحمة ويوم ما في رحمة، لا صفة ذاتية ملازمة يسمونها لله تبارك وتعالى. هناك صفة أخرى صفة الغضب لله تبارك وتعالى، هذه الصفة صفة فعلية وليست ذاتية، يعني الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام ليس برحمن أو ليس ذي رحمة سبحانه، لكن يمكن أن يكون في يوم من الأيام ليس غاضبا سبحانه وتعالى، الغضب ليس دائما، هذه صفة فعلية، والصفات الفعلية تأتي إذا جاءت أسبابها، جاءت تأتي إذا جاءت أسبابها، إذا لم تأتي الأسباب لم تأتي الصفة، إذا جاءت الأسباب جاءت هذه الصفة، فهي مرتبطة بأسباب، مرتبطة بأسباب. قالوا والجنة هي أثر من آثار رحمة الله، يعني من رحمته أنه جعل جنة وجعلها هي دار رحمته سبحانه وتعالى، يدخل الجنة من رحمه سبحانه وتعالى. قال والنار هي دار العقوبة وهي أثر من آثار غضبه سبحانه وتعالى، هي أثر من آثار غضبه، يدخل إليها من غضب عليه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا فهذه دار الغضب، من غضب الله عليه أدخله إلى هذه النار. قالوا إذن هناك صفة الرحمة وصفة الغضب، قال لا يمكن أن نساوي بين هاتين الصفتين. لماذا؟ قال لأن هذه صفة ذاتية لازمة، بينما صفة الغضب صفة فعلية طارئة، يعني قد تأتي وقد لا تأتي، فكيف نساوي بينهما؟ ثم إنه قد جاء في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، فالرحمة إذن أقوى من الغضب وتسبق الغضب. قالوا إذا كان الأمر كذلك فالله تبارك وتعالى إذا رحم المؤمن أدخلهم الجنة، وإذا غضب على الكافرين أدخلهم النار، لكن لما كانت صفة الرحمة أقوى من صفة الغضب لذلك يستمرون في الجنة دائما، بينما أولئك الغضب يكون فترة ثم يهلكون هم ونارهم، لا يدخلون الجنة لكن يهلكون هم ونارهم. قالوا بدليل قول الله تعالى لما ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة قال خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود غير منقطع، بينما ذكر النار قال إيش؟ خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فربطها بالمشيئة، بينما هناك قال إيش؟ عطاء غير مجدود، ففرق بين الأمرين. هذا المأخذ هو الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن النار تفنى، إن النار تفنى، وذكرت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذه الآثار كلها ضعيفة، كلها لا يصح منها شيء أبدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى القول الصحيح أن الجنة باقية والنار باقية لا تفنيان، هذا هو الصحيح. ولكن ذكرنا العلة التي من أجلها قال من قال إن النار تفنى، نظر إليها نظر إيش؟ أن رحمة الله أقوى وأعم وأشمل وما شابه ذلك من الأمور. أما ما نسب إلى شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، فأنا أتصور والعلم عند الله أن الأمر كما ذكرت أنا الآن. مثلا ابن القيم أول شيء شيخ الإسلام تيمية لم ينقل عنه شيء في هذا، ولكن نقل عن ابن القيم وقال إن هذا هو قول ابن تيمية. طيب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب حادي الأرواح لما تكلم عن هذه المسألة ذكر، يعني لإنصافه ذكر القولين وأدلة من قال بفناء النار وأدلة من قال بعدم فنائها، وذكر أدلة هؤلاء بقوة وذكر أدلة هؤلاء بقوة، فظن البعض أنه يتبنى هذا الرأي أو يتبنى هذا الرأي، ولذلك نسب إليه القول بفناء النار، لكنه لم يصرح به أبدا بل صرح بخلافه. لما ذكر هذه الأدلة قال فإن قال قائل فأين تضع قدمك بعد ذلك، ونقله عن الإمام أحمد أو عن بعض تلاميذ الإمام أحمد وأيده، وهو قال فأين تضع قدمك، قال أقول إن الله فعال لما يريد، خلاص بس كأنه توقف في هذه المسألة، لم يصرح أبدا بفناء النار. وكذلك شيخه شيخ ابن تيمية لم ينقل عنه أبدا أنه صرح بفناء النار، فما ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من القول بفناء النار يعني لا يثبت في شيء من كتبه على كثرة كتبه رحمه الله تعالى، بل ثبت عكسه، وهو أن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب جميل اسمه مراتب الإجماع، مراتب الإجماع، وذكر المسائل التي أجمع عليها المسلمون. وابن تيمية له كتاب اسمه نقض مراتب الإجماع، يعني يرد على ابن حزم في هذا الكتاب، يقول ابن حزم ينقل الإجماع في مسألة، ابن تيمية يقول لا هذه ليس فيها إجماع، هذه فيها خلاف، خالف فيها فلان وخالف فيها فلان، فيناقشه في بعض مسائل هذا الكتاب. فلما قال ابن حزم في هذا الكتاب وأجمعوا على أن الجنة والنار باقيتان أبد الدهر بلا نهاية، لا تفنيان، لم يعلق عليه شخص، فدل على إيش؟ فدل على الموافقة، وإنما ناقشه فيما خالفه فيه، وما سكت عنه فهو موافق له. فهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وأن شيخ ابن تيمية لا يقول أبدا بفناء النار، ولم يثبت هذا عنه، والعلم عند الله جل وعلا.